نعم هذه يعني سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، ولا حكم مكر يصير إلا بأهله، أن الله يجعل مكر الماكرين هو مكر بهم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن الظالم أنه بظلمه هي سهام يصوبها إلى نفسه، سلاح يضرب به نفسه. الله سبحانه وتعالى يقلب هذا المكر وهذا الظلم عليه عياذا بالله. ومن سنن الله عز وجل أيضا التي لا تتبدل ولا تتغير، أن الله سبحانه وتعالى ما يذكر مكر هؤلاء وكيد هؤلاء، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إلا يذكر مع ذلك كيده سبحانه وتعالى ليطمئن عبده ورسوله ويطمئن المؤمنين بأن يعني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكنه مع ذلك سبحانه وتعالى محيط بهم، والله من ورائهم محيط بكل ما يفعلون. يعني اطمئنوا أنا معكم أحميكم من هؤلاء، وعاقبة هؤلاء خسرى في الدنيا والآخرة، وهذا يجعلك تزداد يقينا بالله وإيمانا به وسكونا وتوكلا عليه، وأنك مؤمن بوعد الله وبنصر الله مع الثبات والصبر، واعلموا أن النصر مع الصبر. فهؤلاء يمكرون بل مكر الليل والنهار، ليل ونهار أعداء الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فينفقون ويكيدون ويفعلون، ولكن هذا كله يذهب ويتحسرون على الأموال التي أنفقوها سدى ولا فائدة منها، ثم تكون العاقبة للمتقين وهم خاسرون في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله يعلم ما تكسب كل، يعلم ما تكسب كل نفس، أي إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر، وسيجزي كل عامل بعمله. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، أي لمن تكون الدائرة والعاقبة، لهم أو لأتباع الرسل؟ كلا، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة، ولله الحمد والمنة. نعم، والعاقبة للتقوى، ولا بد أن يكون هذا هو يعني هذه هي النتيجة وهذا هو المآل، لا بد، لأن الأرض لله ولأن الدين لله، ولأن هؤلاء يعني الذين يقومون لله عز وجل إنما قاموا لله، فهل يبارز أحد الله عز وجل وينتصر على الله؟ لأنه ولي الذين آمنوا، ولي المؤمنين، فاطمئنوا بأن العاقبة ولله الحمد لنا، والعلو لنا، والطائفة المنصورة، سواء كان هذا على الكافرين أو على المبتدعين الضالين المنحرفين، العاقبة للتقوى ولأهل السنة وللسلفية دائما. إذا مشيت أنت في طريق دعوتك مشيا صحيحا بمنهجية صحيحة وبأسلوب طيب حكيم كما أمر الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم تقصر في هذا وتكون مخلصا صادقا تدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك، تأتي بأسباب النصر فلا بد أن تنتصر قطعا لا محالة، لا بد أن تكون هذه هي العاقبة، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكذلك السنة تعلو والقرآن يعلو. لما قال علوه هبل قال إيش؟ الله أعلى، الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. والمؤمنون منصورون، هذه الطائفة المنصورة، طائفة أهل السنة منصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، هم منصورون. فلذلك يا أهل السنة يا سلفيون اطمئنوا أيها السلفيون اطمئنوا، ولا يعني ولو كثر الفساد في الأرض ما دمتم قائمون على دين الله تدعون إلى الله، ولو حصل لكم شيء من البلاء فإنه يزول وترتفع ولو بعد حين، لا بد أن تنتصر بإذن الله. نعم. نعم تفضل. شيخ أسامة. موجود؟ موجود. اقرأ. اقرأ أنت الشيخ. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا، أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله، هو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو الذي يشهد عليه، وهو الذي سيسألون عنه يوم القيامة، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وهم يقولون لست مرسلا وكذبوا. لماذا كذبوا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعني هم يعتقدون في قرارة أنفسهم أنه الصادق الأمين، فلا يمكن أن يكذب، أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله كما قال هرقل. الأمر الثاني أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة عليه، يعني هو جاء بماذا؟ بصلة الأرحام، وجاء ببر الوالدين، وجاء كل ما دعا إليه هو خير وهدى، ما دعا إلى شيء من هذه بعكس ما هم عليه من أكل الميتة وأكل الخنزير وهذه الأمور التي يقومون بها من الفواحش والزنا وشرب الخمر. فكل هذه الأشياء بالفطرة تأباها، حتى إن أصحاب المروءات والأخلاق الفاضلة يتنزهون عن شرب الخمر ويتنزهون عن الفواحش الزنا وغير ذلك بالفطرة. فإذا هم شاهدون على أنفسهم بالكفر، وهم شاهدون على أنفسهم وجاحدون وجحدوا بها واستيقاتها أنفسهم ظلما وعلوا، لأجل هذا ظلم منهم وطلبا العلو والاستكبار عن الحق. فهم يقولون لست مرسلا، كذبوا. لذلك قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. نعم. وقوله ومن عنده علم الكتاب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم من اليهود والنصارى، وقال مجاهد هو الله تعالى. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل الكتاب الذين يعني عندهم علم بالكتاب، ارجعوا إليهم وسألوهم عن هذا النبي، يجدون صفته في التوراة والإنجيل، بل وصفة أمته وصفة أتباعه وأصحابه، حتى إنهم في بعض الأحاديث أخرجوا من تابوت صندوق صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصورة أبي بكر وصورة عمر. قالوا تعرفون هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، في منتهى الدقة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذلك لما تدعوهم لا تقل هؤلاء يعني لا يؤمنون بالقرآن، إذا ندعوهم بالإنجيل أو بالتوراة، تدعوهم بالقرآن هم يعرفونه جيدا. تفضل الشيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقوله بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يد رسوله المبعوث عن أمره، يهديهم إلى صراط العزيز، أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره. نعم، الله سبحانه وتعالى حين يذكر هذه الأحرف المقطعة لا بد أن يذكر، لأن هذا تحدي، هذه الأحرف تتحدى العرب، هذه الأحرف التي تتألف منها كلماتكم ولغتكم، تتألف من هذه الكلمات نحن أنزلنا هذا الكتاب بلغتكم، ونتحداكم أن تأتوا بمثله أو بشيء من ذلك أو بصورة من مثله. كتاب أنزلناه إليك، هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل أشرف الله هذه الأمة بشريعة سمحة وبكتاب عظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أشرف رسول صلى الله عليه وسلم، جعل الله هذه الأمة خير أمة. هذه لابد أن نستشعر هذه النعم يا إخوان، وإذا عرفنا هذه النعمة تمسكنا بالكتاب، تمسكنا بالسنة، عرفنا هذه الشريعة التي هي أفضل الشرائع والتي هي ناسخة لجميع الشرائع السابقة، فالله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا بد أن يظهر الله عز وجل هذا الدين، وأن يدخل كل بيت، يعني أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله للعرب والعجم، لأهل الكتاب ولغير أهل الكتاب، للمسلمين ولغير المسلمين. فهذه أمة الدعوة، كل من على الأرض كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث في قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة كافة للناس، بشيرا ونذيرا. وشرف الله عز وجل المؤمنين بأنه كلامه ووحيه الذي هدى الله به الناس، فمن أراد الله هدايته هداه بهذا الكتاب، أو أنه حجة وهو عليهم عمى على الكافرين المكذبين الذي لم يرد الله عز وجل هدايتهم. لكن سبب الهداية موجود في القرآن والسنة، من تنكب تنكب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإما حجة لك أو حجة عليك. وقوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بإذن الله، يعني بمعنى أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه الهداية التي تهدي بها الناس وتخرج بها الناس ليست إليك وإنما أنت سبب، فهي هداية إرشاد وليست ودلالة وإرشاد وليست هداية توفيق ورشاد. هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر سبحانه وتعالى أيضا الظلمات والنور. لماذا جمع الظلمات ووحد النور وأفرده؟ لأن الحق واحد، ولأن الظلمات والضلالات كثيرة، الضلالات كثيرة، الكفر كثير، أنواع كثيرة من الكفر، والكفار كثر، وما هم عليه متباينون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن المصدر ليس من عند الله، فتفرقوا واختلفوا وتحزبوا وصاروا فرقا وطوائف، هذا في داخل هذه الأمة يعني من أهل الضلال. وأما خارج هذه الملة، ملة الإسلام، فحدث ولا حرج من الأديان والملل التي يتدين بها الناس، والتي والمعبودات الكثيرة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل كم إله لك تدعوه وتعبده؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الذي قال الذي ترجوه عند الشدائد؟ قال الذي في السماء. المهم أن هؤلاء المعبودات كثيرة وكثيرة جدا، التي يشركون بها مع الله سبحانه وتعالى، هم يعرفون الله ولكن يشركون مع الله آلهة أخرى. وكذلك الديانات أو الملل التي هي مثل من الكفر، البوذية، وطبعا من الشرك معروفة، حتى الإلحاد والكفر بالإله، أصلا ما في إله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما اليهودية والنصرانية والمجوسية، أشياء كثيرة، والمعبودات بعدد المعبودات في يعني ملل عياذا بالله. فمنهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد القبور، منهم من يعبد عزير، منهم من يعبد المسيح، وهكذا. لكن هذا يدل على إيش؟ على كثرة الظلمات، هذه سماها ظلمات وضلالات كثيرة. ولذلك حتى في حديث الفرقة الناجية، وستفترق أمتي على 73 فرقة ضلالات إلا واحدة، هذا هو النور. وأيضا يدل على أمر مهم جدا هذه الآية، على أن دعوة الناس تكون بالقرآن والسنة، القرآن الذي أنزله الله والسنة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. غير هذه الدعوة لا تصح الدعوات. نعم. بارك الله فيكم. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صفة للجلالة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لهم يوم القيامة إذا خالفوك يا محمد وكذبوك. ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم ويصدون عن سبيل الله، وهي اتباع الرسل ويبغونها عوجا، أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة، وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق، لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا بأوصافهم بأوصاف. أولا أنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فاحذروا يا إخواننا أن تبتغي شيئا من الدنيا بعملك، لا تبتغي شهادة إذا كنت طالبا في طلب العلم، لا تبتغي شهادة ولا منصب ولا جاه ولا مكان بين الناس بعملك، ولا تبتغي شيئا من الدنيا. فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فحياتك كلها تكون لله وبالله، حياتك لا يمكن أن تستقيم إلا بذلك، أن تكون لله وبالله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديك، وتعتصم بالله وتستعين بالله على أن تكون أعمالك وفقا للسنة وموافقة وصادقة، لا تبتغي شيئا من زينة الدنيا خلافا لهؤلاء المشركين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أعمالهم كلها الدنيا وتفكيرهم كله في الدنيا، وماذا أربح إذا فعلت هذا من ربح الدنيا، وهم مع ذلك لا يكتفون بهذا بل ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الماعون، يمنعون الخير عن الناس ويصدون ويمنعون دعاة الحق من دعوة الحق من القرآن والحديث، يمنعون الناس كما ذكر الله تعالى عن المنافقين قال يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن حديثه، هذا من النفاق وهذا من فعل أهل الضلال وأهل الباطل وأهل البدع وأهل الكفر، أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدونها غير مستقيمة. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هم لا يردون هذا، هم يردون بدل النصوص، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو يريدون اختلافات، مسألة فيها خلاف، الكلمات كذا قال فلان وقال فلان، هذا مذهبه كذا وهذا مذهبه كذا، يريدونها عوجا، يخرجون الناس عن الطريق باتباع المذاهب، هذا طريق على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه تعالى هنا. لذلك كانوا سببا في الصد في أمثلة كثيرة، في اليابان لما أراد قوم من اليابانيين أن يدخلوا في الإسلام، فجاءوا إلى المسلمين قال نحن أنتم مسلمون نحن نريد أن ندخل في الإسلام. فاختلف الشافعية الذين كانوا من إندونيسيا هناك، قالوا تدخلون الإسلام على المذهب الشافعي، والهنود مذهبهم حنفي قالوا تدخلون الإسلام على المذهب الحنفي. تحير هؤلاء اليابانيون أن ندخل في الإسلام على أي المذاهب، هذا يقول كذا هذا يقول كذا. قالوا خلاص نحن لا ندخل في الإسلام حتى تجتمع ونعرف، يعني تجتمع كلمتكم، نحن الآن لا نعرف هل هذا هو الصواب أو ذاك. المهم أنه كان سببا في صد هؤلاء عن الدخول في الإسلام. هذا يصدون أو لا؟ صدوا عن الإسلام، دخول الإسلام، وأرسلوا رسالة للعلامة المعصومي في مكة وطلبوا منه الفتوى في هذا الأمر. أحد الناس يعني أرسل، ماذا ترون في هذا؟ قال لا مذهب حنفي ولا مذهب، أصلا المسلم ليس ملزما باتباع مذهب معين. وكتب هذه الرسالة وأرسلها إليهم. المهم والشاهد من هذا أن الصد له صور كثيرة، يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سنته، عن حديثه، يتبعون إذا كانوا في هذه الملة يتبعون مذاهب كثيرة، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، كلها آراء وكلها خزعبلات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هذا دين الله واحد، وهؤلاء تفرقوا واختلفوا، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. كتاب الله، ادعو إلى كتاب الله، ادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، ليس إلى حزبك ولا جماعتك ولا إلى ناسك، ولا تدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد أن يكون هذا هو هدفنا وهذه هي غايتنا، الله عز وجل والدار الآخرة. لذلك قال أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. وقوله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم، يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الضلال ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس، بل إلى الجن والإنس، ليس للإنس فقط، الأحمر والأسود، الجن الإنس. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ويعيت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهذا من رحمة الله عز وجل لهؤلاء الأقوام لأجل إقامة الحجة عليهم، ما يقولون ما فهمنا، فيبين بلسان عربي مبين هذا القرآن، أنزل الله عز وجل القرآن بهذا. لماذا لم ينزل كتابه بلغات وبترجمات؟ لأجل أن يتعلم الناس كل أصحاب لغة بلغتهم، ما عمل نسخة باللغة السريانية ونسخة باللغة العربية ونسخة باللغة كذا. لماذا؟ ليتعلم الناس أن يدخلوا في الدين باللغة العربية، ليكون في هذا رفع لهم ونفع، أعظم نفع أن ينتفعوا باللغة في كل شؤونهم، وأن يتذوقوها، وأن يدخل الآيات والقرآن إلى قلوبهم فينتفعوا بذلك أعظم النفع. لذلك لا يحسن ترجمة معاني القرآن، ليس هذا من مقاصد الشرع، وإنما مقاصد الشرع أن يعني نترجم لهم، نعم، لكي يعرفوا الإسلام أو الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليهم، هذه يمكن أن نترجمها لهم من باب الضرورة. وأما في الحقيقة الأصل أن من يدخل في الإسلام يدخل وهو الذي يتعلم العربية، هو الذي يتقن العربية. لذلك كثير من أئمة العربية هم ليسوا من العرب، ليسوا في الأصل أنهم ليسوا من العرب، ولكنهم فاقوا العرب بتعلمهم العربية تعلما متقنا جدا. أحد مشايخنا والشيخ بديع الدين شاه السندي، الشيخ بديع السندي رحمه الله، هذا من كبار كبار أهل العلم، يعني كان في مكة في وقت الشيخ ابن باز كان في المدينة، وكان الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ الألباني والعلامة الشنقيطي، كل هؤلاء أئمة جبال في العلم. الشيخ بديع رحمه الله كتب أو شرع، أذكر ما أظن انتهى، من تفسير القرآن. سورة الفاتحة كانت عندي مجلد، لو أنك أردت أن تقرأ هذا التفسير، كان يحفظ قواميس في اللغة، لو أردت أن تقرأ لا يمكن أن تقرأها يعني الجمل أو الأسطر إلا ومعك القاموس، لا تفهمه إلا بأن يكون معك قاموس، وأنت عربي، كلمات عربية لكنها غير يعني ليست من العربية المتداولة، عربية فصيحة لكنها ليست من العربية المتداولة. كثير من الكلمات تغيب عنك، تقول إيش معنى هذا، إيش معنى هذا، إيش معنى مأفون مثلا، فتبحث وهكذا. وهو سندي من السند من علماء باكستان. المقصد أن الله سبحانه وتعالى جعل دينه بين الناس ولكي يستفيدوا منه جميعا في بجميع اللغات، لابد يعني من اللغات غير العربية أن يتعلموا العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف يفهم القرآن وغير هذا؟ أما إذا ترجمت له ماذا ستكون العاقبة؟ هذا يترجم بلغتي وهذا بلغتي وهذا بلغتي، إذا لن يستفيدوا من هذا البيان وهذا النور الذي في العربية، وهذا التذوق لن يجدونه غير العربية. الترجمة لا يمكن أن تؤدي المعنى المطلوب. لذلك ينبغي إذا أردنا أن نسعى حقا في الدعوة نجتهد في تعليم الناس العربية، ونقيم لهم دورات، نقيم لهم كذا، ونقرأ معهم كتب في اللغة، نقرأ معهم قواميس في اللغة. ينبغي أن يكون لك ورد يومي في قاموس اللغة وتهتم به. خلاص أنت أخذت مبادئ، تستطيع أن تقرأ، اقرأ كتب في اللغة، لسان العرب، مختار الصحاح، ابدأ من مختار الصحاح بالقاموس المحيط هكذا. هذا مهم جدا للعربي غير العربي، لكن غير العربي أكثر. نعم، هذا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.